الأسبوع الأول أفرق أنت شيء؟ نعم. الأسبوع الأول ولا الأسبوع الثاني؟ فرق. معنى ما تبدأ أنت فرصة الثاني الأسبوع الأول.